الله الواحد امين. الاصحاح الاولين ولين لموسى النبي بركاته على جميع امين. وهذه اسماء بني اسرائيل الذين جاءوا الى مصر مع يعقوب. جاء كل انسان وبيته: رؤوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وذبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد واشير. وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا. ولكن يوسف كان في مصر، ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا، وامتلأت الأرض منهم. ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف، فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا، هلما نحتال لهم لألا ينمو، فيكون إذ حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. فجعل عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. فبنوا لفرعون مدينتي مخاذن في ثوم ورعنسيس، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا وامتدوا، فاختشوا من بني إسرائيل. فاستعبد المصريون بني إسرائيل بعنف، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا. وكلم ملك إسرائيل قابلتي العبرانيات اللتين اسم أحدهما شفرة واسم الأخرى فوعة، وقال: حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي، إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافت الله ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر، بل استحيت الأولاد. فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما: لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: إن النساء العبرانيات ليس كالمصريات، فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا. وكان إذا خافت القابلتان الله إنه صنع لهما بيوتا. ثم أمر فرعون جميع شعبه قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها مجدا للثالوث الأقدس. نبتدي مع بعض دراستنا في الكتاب الثاني من أسفار موسى الخمسة، اللي هو سفر الخروج، وهو معروف باللغة العبرانية اللي كتب بيها موسى النبي الأسفار الخمسة باسم وإله شمين، اللي هي: وهذه أسماء بني إسرائيل، اللي مجموعة أول كلمات موجودة في السفر. لأن زي ما احنا عارفين كانت أسفار موسى الخمسة تعرف في ذلك الوقت ببدايتها، يعني سفر التكوين كان يعرف بكلمة برشت اللي هي في البدء، خلق الله السماوات والأرض، كلمة برشت يعني في البدء. وسفر الخروج كان يعرف باسم وإله شمين، اللي معناها وهذه أسماء. كلمة أو حرف الواو اللي بيبتدي بيه سفر الخروج بيورينا أن الكلام ما زال مرتبط بالسفر اللي قبله اللي هو سفر التكوين، لأنه بيكمل الخط التاريخي لتاريخ شعب الله ومعاملات الله مع الإنسان. أما اسم السفر باليوناني إكسودس معناها خروج أو ارتحال، ويمكن معروف الكلمة إكسو معناها برة، فبرة معناها يعني أخرج أو ارتحل. ده اللي تعرف بيه الاسم، وما زال الاسم شائع لهذا الوقت. اللي كتب هذا السفر موسى النبي، وهو بيحكي الفترة في تاريخ الشعب من زمن سنة 1450 قبل الميلاد لسنة 1410 قبل الميلاد، فترة 40 سنة. ده الزمن كتابة هذا السفر والأحداث اللي بتدور فيه. موت يوسف اللي هو كان محور نهاية سفر التكوين، كان سنة 1805 قبل الميلاد، وولادة موسى كانت سنة 1526 قبل الميلاد، وزمن خروج بني إسرائيل من أرض مصر كان سنة 1446. ده على حسب أحدث ما وصل إليه الأبحاث اللي بتحدد زمن هذا الخروج. الوصايا العشرة استلمها الشعب، إذا كان الخروج كان سنة 1446 يبقى الوصايا العشرة استلمها الشعب سنة 1445، وفضل تاريخ شعب إسرائيل لحد ما دخلهم يشوع ابن نون أرض كنعان سنة 1406 قبل الميلاد. سفر الخروج بيتسمى بإنجيل العهد القديم، كلمة إنجيل معناها بشارة مفرحة، فسفر الخروج هو البشارة المفرحة اللي في العهد القديم، لأنه بيتكلم عن موضوع هام اللي هو الفداء بالدم. بواسطة الدم ابتدى يكون في علاقة جديدة بين الله وبين الإنسان، الدم المرشوش على القائمتين وعلى العتبة العليا، ده كان سر العلاقة الجديدة بين الله وبين الإنسان، أو هو سر الفداء، لأن الشعب اللي كان داخل الأبواب المرشوشة بالدم هو شعب الله المفدي أو المشترى بالدم. عشان كده إذا كان العهد الجديد محوره إن احنا افتدينا واشترينا بدم المسيح، أما سفر الخروج بإنجيل العهد القديم. إذا كنا في سفر التكوين شفنا الألفة اللي كانت بين الله وبين الإنسان في بداية الخليقة، وإزاي إن حلقة الاتصال اللي كانت بينهم انفكت بسبب الخطية اللي دخلت في حياة الإنسان، لأن الله قدوس وصار الإنسان أثيم وخاطي، فبسبب الخطية ما كانش ممكن التوفيق بين الله وبين الإنسان، أو إن الاتنين يعيشوا في ألفة أو في وحدة أو في شركة. وكان السؤال كيف يرفع الله الخطية اللي فصلت الألفة وعملت هذا الانقسام بين الله وبين الإنسان، وهو ده محور سفر الخروج، من خلال دم خروف الفصح الفداء، ومن خلال خيمة الاجتماع والذبائح التي ستقدم لكي ما ترفع هذه الخطية. نقدر نقسم سفر الخروج لثلاث أقسام رئيسية. القسم الأولاني بيشمل 12 إصحاح الأولانيين من إصحاح 1 ل 12، وده بيتكلم عن حال الشعب في أرض مصر والعبودية القاسية، وبعدين ولادة موسى والظروف اللي أحاطت بيها، ودعوة موسى من الله من خلال العليقة، وبعدين الضربات العشرة، وبعدين خروف الفصح بينتهي القسم الأولاني. القسم الثاني ويشمل الإصحاحات من 13 ل 18، وده بيتكلم عن الحوادث اللي حصلت بين أرض مصر وبين برية سيناء، زي عبور البحر الأحمر وحرب فرعون وحرب عماليق وعطش الشعب، وزي ربنا رواهم من الصخرة، وزي ربنا أكلهم من المن والسلوى. فالحوادث اللي دارت في الفترة ما بين خروج من أرض مصر ودخول برية سيناء تشمل الإصحاحات 13 ل 18. القسم الثالث وده القسم الأخير من سفر الخروج بيتكلم عن الحوادث اللي حصلت في برية سيناء، وهي من الإصحاح 19 حتى الإصحاح 40، وده بيشمل استلام الوصايا العشرة وسقطات الشعب في عبادة العجل الذهبي وتفاصيل خيمة الاجتماع وبنائها وتفاصيل الذبائح بتاعة خيمة الاجتماع. يقول هذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر. وإذا كانت مصر بالذات في سفر الخروج هتشير إلى أرض العبودية أو إلى أرض المرارة اللي الإنسان ذل فيها، فيورينا أن كل واحد من بني إسرائيل جاء إلى أرض العبودية، وفي معناها أن كل إنسان صار عبد بسبب الخطية اللي اتكلم عنها في سفر التكوين. مع يعقوب جاء كل إنسان، وإذا كان يعقوب يمثل الجنس البشري فكل إنسان أحضر مع يعقوب إلى أرض العبودية وصار تحت عبودية الخطية. جاء كل إنسان وبيته، ومقصود ببيته يعني زوجته وأولاده ونسله. وبيذكر أسماء الاثناشر ست: رؤوبين وشمعون ولاوي ويهوذا ويساكر وذبولون وبنيامين ودان ونفتالي وجاد وأشير. كانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. عشان كده ده بيفصل لنا اختلاف في العدد اللي جه في سفر أعمال الرسل، ان اللي كانوا في أرض مصر كانوا 75 نفس، لأنه بيزود يعقوب وبيزود يوسف وزوجته وابنيه الاثنين. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل. على حسب نظام سفر التكوين، لما كان بيذكر أنساب البشرية كان يختم تملي حياة كل شخصية من الشخصيات اللي اتكلم عنها، سواء إبراهيم، يعقوب، سواء نوح، ومات شيخا وشبعان أيام. وشفنا ان الموت ساد على جميع البشرية، وان جميع البشرية كحسب الرمز نزلت الى ارض مصر الى ارض العبودية. الحاجتين اللي سادوا على كل البشر الخطية والموت. واما بنو اسرائيل فاثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الارض منهم. بالرغم ان الخطية سادت على الكل، وبالرغم ان الموت ساد على الكل، لكن يظل في وعد بالبركة لابراهيم: اني بالكثرة اكثر نسلك كنجوم السماء وكرمل البحر. وظل هذا الوعد متوارث لاسحاق وليعقوب ولجميع اجيال الخارجة من بني اسرائيل. عشان كده بيقول اثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منها. وعد الله الذي لا ينتهي. وزي ما بولس الرسول بيتكلم في الرسالة للعبرانيين ان في امرين عديم التغير مش ممكن يتغيروا ابدا، الله اعطاهم للانسان: الوعد والقسم. لما ربنا وعد ابراهيم بالبركة، ومش بس وعد ولكن اقسم له بذاته، لما قال له: أقسمت بذاتي يقول الرب إني بالبركة أباركك وبالكثرة أكثر نسلك. فدول الأمرين عديم التغير، بنشوف فعلا إن الله بينفذ وعده. وكانت هذه العبارة أن بنو إسرائيل أثمروا وتوالدوا ونموا وكثروا كثيرا حتى امتلأت الأرض منهم جدا، دليل على إفاء هذا الوعد والقسم بالنسبة للإنسان. لكن بيخبرنا سفر الخروج ان الظروف تغيرت بعد ما كان يوسف مكرم هو واخواته. وبعد القصة اللطيفة اللي انتهى بها سفر التكوين في العلاقة ما بين يوسف واخواته اللي رفضوه في الاول وباعوه، وكان شفنا ان ده رمز للمسيح اللي هيرفضوا اخواته بني اسرائيل وشعبه اللي جاي من اجلهم، وحيبعوه ويسلموه الى ايدي الامم بالضبط زي ما عمل اخوات يوسف. ولكن بالرغم من العملة بتاعتهم انه لاستبقاء حياة كان هذا الموضوع. وفعلا المسيح بالرغم من ان خصته سلمته لايدي الامم لايدي الغلف، وان هو اسلم ذاته بارادته، لكن هذا كان من اجل استبقاء حياة ما هيش حياة أرضية ولكن حياة أبدية للجنس البشري كله. يقول: ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. وهنا قد يكون بسبب مرور فترة الزمن الطويلة اللي بيقدروها بحوالي 400 سنة، ان الفعل اللي عمل يوسف اتنسى، والفضل يوسف في حفظ العالم من المجاعة وان هو صار خبز الحياة اللي بيعول العالم كله اتنسى بسبب فترة طول الزمن. او قد يكون فرعون الجديد ده تجاهل اللي عمله يوسف، لانه مش عايز يكون في حد غريب ليه فضل عليه، لان المعروف ان قدماء المصريين الفترة اللي راح فيها يوسف لارض مصر كانت فترة الهكسوس ودخول الهكسوس لارض مصر. وبعدين الفترة اللي بعد كده كان كل فرعون يجي يحاول يمحو أذكر دخول الهكسوس في أرض مصر ويمحو تلك الفترة. فكان من عشان يمحو هذه الفترة من ذهن الشعب أذالوا كل ما ارتبط بها، وكان مرتبط بهذه الفترة يوسف ونزول بني إسرائيل إلى أرض مصر. فابتدت يورينا أن الظروف ابتدت تتغير، وأن الشعب ابتدى يدخل تحت تجربة أو تحت شقاء أو مذلة وتعب. ويمكن الإنسان يتساءل: ليه يا رب أنت بتسمح لشعبك اللي أنت وعدته وأقسمت ليه بالبركة أنه يتعرض لظروف أو ضغوط؟ والسؤال التملي الإنسان بيسأله: ليه يا رب بتسمح للناس اللي بيعيشوا معاك في وقت من الأوقات أن هم يبقوا تحت الألم أو تحت الضيقة أو تحت التجربة أو تحت العبودية أو المرارة؟ هي أن ساعات ربنا بيسمح بذلك علشان الإنسان يشتاق إلى حياة أفضل. وحياة الأفضل اللي بيشتاق إليها وبمقارنة بالحال اللي هو واقع فيها من صعوبة ومن ضيق، ده يخليه يلتصق بربنا أكتر ويطلب الحياة الأفضل أو الحياة الأبدية. وده اللي بيفسر لنا في أوقات كثيرة ليه في حياتنا في ألم، لأن لو حياتنا خالت من الألم مش هيبقى لينا دافع أن احنا نشتاق إلى الحياة الأبدية. فكأن الألم ده شيء بيتحط في حياتنا علشان يزقنا أو يدفعنا ناحية السماء، لأن لو كل حاجة بقت كويسة هنا هنفقد الدافع اللي يزقنا ويوجهنا ناحية السماء. فقال لشعبه: هوذا بنو إسرائيل شعب أكثر وأعظم منا. الناس الغرب اللي معاهم بركة ربنا ووعد ربنا وقسم ربنا صار أكثر وأعظم من الشعب صاحب الأرض. الإنسان اللي في حياته والله حتى وإن لم يكن صاحب الأرض لكنه أكثر وأعظم من صاحب الأرض. فقال هذا الفرعون أو هذا الملك: هلما نحتال لهم لألا ينمو. فيكون إذ حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. هنشوف فرعون في سفر الخروج باستمرار هو رمز للشيطان، وخطة الشيطان باستمرار هي الكلمتين دول: هلما نحتال لهم لألا ينمو. الشيطان هو المحتال، وسمى المسيح الكذاب وأبو الكذاب. باحتياله يستطيع ان هو يضحك على الإنسان أو يكتف الإنسان، يوم ما بيوعد الإنسان بالفرحة وبالمتعة أو باللذة أو بالحياة السعيدة على أساس الخطية فده احتيال. يوم ما بيغري الإنسان، يوم ما بيخدع الإنسان، الشيطان مش ممكن يقدم الحق لأن الحق هو الله، وهو لا يستطيع أن يقدم الله لأن طبيعته صارت لا تتفق مع طبيعة الله مطلقا. فبالاحتيال يستطيع أن يضحك على الإنسان ويسيطر على الإنسان ويخدع الإنسان. وهدفه من هذا الاحتيال لألا ينمو، علشان الإنسان ما ينموش في علاقته مع ربنا. خطة الشيطان باستمرار أن هو يحاول يمنع الإنسان من أنه يبدأ في العلاقة بينه وبين ربنا، يمنعه من أنه يتوب. وإذا استطاع الإنسان أنه ينتصر ويتوب ويبتدي، يقول له: طب انت ابتديت، طب خليك واقف مكانك، ما تكملش، ما تنموش، ما تكبرش العلاقة اللي بينك وبين ربنا. زي ما بيقولوا: قولوا لك سر لألا ينمو. واذا استطاع الانسان ينتصر يقول: لا انا لازم اكمل وامشي. طب يقول له: انت عايز تمشي؟ فيحتال عليه ويخليه بدل ما يمشي في خط مستقيم في اتجاه ناحية ربنا واتجاه ناحية السماء، يخليه يمشي في دايرة مفرغة يدور حوالين نفسه. امشي ومهما مشيت ترجع للنقطة اللي انت ابتديت منها علشان ما ينموش ما يبتش. فالانسان يفضل يلف حوالين نفسه، فاما يمنعه انه يبتدي، اما يمنعه من انه يمشي. واذا استطاع انه يبتدي ويمشي يخليه يلف حوالين ذاته ويدور حوالين نفسه. هلما نحتال لهم لألا ينمو. فيكون إذ حدثت حرب أنهم ينضمون إلى أعداءنا ويحاربوننا ويصعدون من الأرض. نتيجة إحساسهم أن شعب إسرائيل شعب مختلف عنهم وشعب غريب عنهم، لأن زي ما شفنا يوسف وإخواته لما نزلوا أرض مصر إخواته سكنوا في أرض جاسان في المنطقة الشمالية، وكانوا منفصلين عن المصريين لأن كان ليهم عادات وطباع تختلف عن المصريين. المصريين كانوا بنات حضارة وبنات مدن، بينما شعب إسرائيل كانت حرفته الرعي، والمصريين كانوا ينظروا إلى مهنة الرعي دي بأنها نجاسة بالنسبة لهم. المصريين كانوا بيعبدوا آلهة كثيرة، كانوا بيعبدوا أمون رع، يعبدوا الإلهة ست، إلهة الشر، إزيس وأوزوريس وحورس، كان في آلهة كثيرة جدا عند المصريين، لكن شعب إسرائيل كان يعبد الإله الواحد. كانت طبائعهم تختلف عن طبائع المصريين، وبالرغم من أنهم دخلوا أرض مصر لكن ظلوا متقوقعين حوالين ذاتهم يكونوا نفسيهم مجموعة أو جروب ليها عاداتها وتقاليدها. صحيح تأثروا ببعض عادات المصريين وأثروا في المصريين، لكن ظلوا ليهم الشخصية المميزة. فكان الخوف باستمرار أنهم في يوم من الأيام إذا كتروا وعددهم صار أكبر من المصريين، أو إذا جم أعداء يحارب المصريين يتفقوا معهم شعب إسرائيل، وكانت الفكرة يصعدون من الأرض. بالرغم من أن شعب إسرائيل ما كانش شعب مهزوم أو مغلوب، أو أن المصريين أخذوا هذا الشعب نتيجة حروب ونتيجة انتصار، ولكن كان شعب إسرائيل مجرد شعب غريب عايش في أرض مصر. لكن حنشوف أن شعب مصر أذل شعب إسرائيل وسخروهم، يعني كانوا شغلوهم بدون مقابل، بس المقابل أنهم ياخدوا أكلهم وشربهم وسكنهم. وده ما كانش يحصل إلا للشعوب المغلوبة أو المهزومة اللي بتخش في حروب، والشعب المنتصر كان يستغل أو يسخر الشعب المهزوم في خدمته. فكان هدفهم ان هم ما ينضموش للاعداء ويساعدوا الاعداء، والهدف الثاني ما يصعدوش من الارض، ما يرتحلوش من الارض، لانهم كده هيفقدوا مجموعة كبيرة كانت بتخدمهم وشغالة عندهم. كلمة يصعدون من الارض تورينا برضك فكرة الشيطان في استعباد الانسان، ان الانسان عايز الشيطان باستمرار عايز الانسان مرتبط بالارض، مش عايزه يصعد من الارض، عايزه يرتبط بالارضيات ويفضل متمسك بالارضيات عشان ما يكونش ليه نصيب في السماويات. حاجة اللي تخوف الشيطان جدا ان الانسان يتجه ناحية السماء، لكن حاجة اللي تطمنه انه يشوف الانسان مرتبط بالارض وبالحياة الارضية وبالشهوات الأرضية وبالاهتمامات الأرضية، فما كانش عايزه يصعد من الأرض. وعلشان ما يصعدش من الأرض كان لابد أنه يشغله ويلخمه بهذه الأرض. فكانت الخطة جعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يذلوهم بأثقالهم. ده هدف الشيطان أنه يتقل الإنسان علشان يذله. كل التقل اللي الإنسان حاسس بيه من شهوات، من رغبات، من اضطرابات، من مخاوف، من انفعالات، كلها مربوطة بالأرض، دل الشيطان بيذل الإنسان بيه ويلعب بيه. الإنسان يشتهي والشيطان يسيبه يشتهي حتى ما بيدلوش شهوته علشان يذله. الإنسان يريد الخطية لكن مش لاقي فرصة لفعل الخطية، فيحس بالذل، عايز ومش قادر، ويفضل هو انتقله بالشهوة وبالرغبة بالمخاوف. سن خايف عايز يتخلص من مخاوفه، لكن الشيطان يفضل مثبت تلك المخاوف في حياته لكي يذلهم بأثقالهم. وده احتيال الشيطان بالنسبة للإنسان، انه يوعد الإنسان بالمتعة وباللذة وبالفرح، لكن في واقع الأمر ما بيقدرش يقدم له غير الذل ويتقله بأثقال كثيرة تقعد تذل فيه. شعب إسرائيل اللي اشتغل بالرعي ابتدوا يذلوهم في البنى، فبنوا لفرعون مدينتي مخازن في ثوم ورعنسيس. في ثوم معناها بيت أوم أو بيت أتوم أو بيت آون، ودي عملوها تذكار للشمس الغاربة، الشمس اللي بتيجي تغرب، تذكار لغروب الشمس، سموها بيت أون اللي هي تسمى الآن بوليس، أو مدينة الشمس الغاربة اللي بتغرب منها، والاسم اللي كان معروف بها على مر الزمن تل المسخوطة. ومدينة رعنسيس، الرع يعني الشمس المشرقة، واللي كان الإله أمون هو إلهها، أو الإله أمون رع. دي المدينتين اللي بنوها في ثوم، مدينة الشمس الغاربة ورعنسيس اللي هي مدينة سان الحجر دلوقتي اللي هي الشمس المشرقة. وما بين الغروب والشروق ده حياة الإنسان أو الظلمة اللي الإنسان بيعيشها، لأن ما بين الغروب والشروق ده الليل، هو ده اللي يقدر يبنيه الإنسان للعالم ظلمة. لكن بالرغم من الذل اللي شافه شعب إسرائيل في هذه الفترة، إلا إن وعد الله ما زال حي ويعمل، وقسم الله لشعبه ما زال حي ويعمل، ولكن بحسبما أذلوهم هكذا نموا. كل ما كتر الذل، وكل ما كتر ضغط الشيطان، وكل ما كترت الحرب، لكن وعد الله وقسم الله يعمل في الإنسان، هكذا نموا وامتدوا. عشان كده اطمن في جهادك وانت ما زلت ماسك في المسيح، ان بالرغم من احتيال الشيطان لألا تنمو، لكن وعد ربنا وقسم ربنا هيخليك تنمو وتمتد. الموضوع ده مش بجهادهم ولا بشطارتهم ولا باستحقاقهم، لكن ده بعمل الله وبنعمة الله اللي ظهرت في وعده وفي القسم اللي أقسم بيه. عشان كده كل ما الإنسان يخش في الحرب الروحية ويتعب، لكن عنده إرادة ناحية ربنا وعايز يعيش لربنا، يطمن أنه بحسبما أذلوهم هكذا ناموا وامتدوا، لأن هو ده عمل الله. فاختشوا من بني إسرائيل، اتكسفوا وحسوا بمقدار النقص والضعف ان هم عمالين يعملوا ويحطوا كل التقل ده على اسرائيل، لكن الله بيخيب ظنهم. فكان علامة الله اللي بيعمل وسط شعبه علامة واضحة وظهرة جدا. فاستعبد المصريون بني اسرائيل بعنف. الموضوع ما انتهاش بالصخرة فقط اللي فيها ظلم وما فيهاش أجرة، لكن الموضوع زاد ان هو بقى بعنف، بضرب وبإهانة. الشيطان بيتفق مع الإنسان على أجرة، تعيش معايا حديك أجرة حمتعك، لكن تكون النهاية انه بيخدع الإنسان ويحتال عليه وما يدفعلهوش التمن، يسخره فقط، يستعبده فقط. مرحلة تانية ان يصير سلطان الشيطان على الانسان بعنف. في موقف جميل نشوفه للانسان اللي جاب ابنه اللي عليه الروح النجس وقدمه للمسيح بعد ما المسيح نزل من على جبل التجلي، والتلاميذ ما قدروش يخرجوا الشيطان اللي كان موجود في هذا الابن. يقول ان الشيطان كان بيصرعه ويطرحه في النار وفي الماء، وكان يتشنج ويخرج ذبد او الرغاوي اللي بتطلع من بقه، وكان كتير جدا رماه في النار علشان يهلكه، في المية علشان يغرقه. ده العنف اللي بيعمله الشيطان. شفنا في مجنون كورة لاجئون، كورة الجدريين، لاجئون مجنون كورة الجدريين، زي انه كان بيجرح نفسه وبيعور نفسه. ده العنف. سخرة وعنف ادت الى مرارة، ومرروا حياتهم بعبودية قاسية في الطين واللبن. لما تبقى حياة الإنسان مرتبطة في الطين واللبن وفي كل عمل في الحقل، كل عملهم الذي عملوه بواسطتهم عنفا قسرا غصبا عنهم. وصف لحالة الشعب والمرارة والعبودية، وده كان إحساس بيقدمه الله في بداية سفر التكوين عشان يورينا أهمية الخروج وأهمية أن الإنسان يتخلص من أرض العبودية لكي ما يخرج إلى حرية مجد أولاد الله. بالرغم أن فترة العبودية القاسية دي استمرت فترة طويلة، والسخرة والعنف والمرارة دقها الشعب فترة طويلة، إلا أن الحاجة العجيبة محدش من الشعب فكر في أنه ياخد حريته ويخرج من أرض مصر، محدش تجرأ، لأن كل اللي كانوا مرتبطين دي واللي كانوا بياخدوه في أرض مصر إن هم يأكلوا لقمة ويشربوا مية ويسكنوا في بيوت. وده وجد الإنسان هذه الحاجات بالرغم إن حياته كلها مرارة وسخرة وعنف اكتفى واستكفى، لكن محدش منهم فكر أبدا إنه يتنسى النسيم الحرية. عشان كده في الإصحاحات الجاية حيورينا إن الشعب لما ابتدى يحس بقى بمدى اللي هو وصل إليه ويبتدى يتنسى النسيم الحرية ويصرخ إلى الله، الله يبتدى يرسل ليه هذا المخلص اللي هو في شخص موسى النبي. ومن هذه العبودية يستطيع الله أن يخرج هذا الشعب إلى حرية مجد الله، وبكده تتم نبوة هوشع النبي من مصر دعوت ابني. صحيح بناخدها على السيد المسيح أن من مصر السيد المسيح هرب إلى أرض مصر لكي ينزل تحت نفس الظروف اللي مر بيها الإنسان وهي ظروف العبودية، وكانت الدعوة إلى ابني، وبعدين رجع من أرض مصر لكن النبوة أيضا تنطبق على كل الشعب، من مصر دعوت ابني. عشان كده هنشوف أن ربنا في سفر الخروج يسمي إسرائيل ابني البكر، من مصر يدعوه لكي ما يخرج إلى حرية مجد أولاد الله. ثلاث مراحل شفناها من عمل فرعون: سخرة، عنف، مرارة، تكمل بالحاجة الرابعة وهي أخطر حاجة اللي هي الموت، إن فرعون يوصي بموت كل ابن يولد لبني إسرائيل. وكلم ملك مصر قابلتي العبرانيات اللتين اسم إحداهما شفرة واسم الأخرى فوعة، وقال حينما تولدان العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي: إن كان ابنا فاقتلاه، وإن كان بنتا فتحيا. اتفق مع القابلتين اللي مخصوصة بتوليد السيدات العبرانيات، قابلتين يعني المولدتين اللي بتولدهم، قال لهم أول ما تشوفوا العبرانيات وتنظرانهن على الكراسي. إيه كلمة الكراسي؟ الكراسي دي كانت سراير الولادة، واللي راح فينا صعيد مصر في معبد كومومبو يشوف الكراسي دي هي، لأنهم مصورين عملية الولادة ان المرأة بتجلس على كرسي، كرسي ده قعدته عبارة عن إطار، والإطار ده مفرغ من الداخل علشان المولود ينزل منه. وهنا حتى بنشوف ان الآثار بتشهد للكلام اللي موجود في الكتاب المقدس. الولادة ما كانتش بالطريقة المعروفة اليوم ان المرأة تبقى نايمة على ظهرها، لكن بتبقى قاعدة على كرسي، والكرسي ده قاعدته مفرغة، والقابلة تستقبل الجنين اللي نازل من هذا الكرسي. والعجيبة ان ده مرسوم بالتفصيل في معبد كومومبو في اسوان: ان كان ابنا فاقتلاه، وان كان بنتا فتحيا. ولكن القابلتين خافت الله ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر. وهنا بنشوف ان ربنا بيحط مخافته في قلب السيدتين دول، وان هم بيسمعوا كلمة ربنا وبيراعوا في ضميرهم معاملة ربنا اكتر من كلام الملك، بل استحيته الاولاد. فكان ترتيب الله ايضا ان مفيش ضربة تقترب من شعب إسرائيل أو شر يستطيع أن هو يمس شعب إسرائيل، بالرغم من الأوامر اللي صدرة من فرعون الملك. وقال لهم: لماذا فعلتما هذا الأمر واستحييتما الأولاد؟ فقالت القابلتان لفرعون: إن النساء العبرانيات لسنا كالمصريات، فإنهن قويات يلدن قبل أن تأتيهن القابلة. وقد تكون دي فعلا حقيقة، قويات لأنهم بيولدوا بقوة الله، لأن الله معهم حتى في هذه الضيقة. فأحسن الله إلى القابلتين ونمى الشعب وكثر جدا، وهنا وعد الله محدش يقدر عليه، محدش يقدر ان هو يهدده او ان هو يعطله، لانهم كان في قلبهم مخافة ربنا، وفي قلبهم هذه المخافة العظيمة الله احسن اليهم. مفيش حد بيعمل حاجة من اجل الله الا والله يرد لي هذا العمل، زي ما قال: أكرم الذين يكرمونني. وكان إذا خافت القابلتان الله أنه صنع لهم بيوتا، إداهم بيوتا يعني إداهم أزواج وإداهم نسل، وبارك في هذه البيوت. مخافة الله تقابلها بركة عظيمة لكل نفس، وكل تعب من أجل الله لابد أن يكون له مكافأة، زي ما بولس الرسول بيقول: عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب. ثم أمر فرعون جميع شعبه. لما وجد فرعون أن موضوع القابلتين مش ماشي، فأمر أن ده أمر لكل الشعب، قائلا: كل ابن يولد تطرحونه في النهر، لكن كل بنت تستحيونها. كل ابن يولد تطرحونه في النهر، والنهر ده سيرمز الى الموت اللي كان لابد كل ابن يولد ان هو ينزل فيه، لكن كل بنت تستحيونها. ودي الظروف او دي العبارة الاخيرة اللي هيبتدي الاصحاح الثاني يربطها بولادة موسى، موسى اللي كان لابد ان يرمى في النهر، ولكن سيسمى موسى لانه هو المنتشل من الماء. وتبتدي قصة تحرير هذا الشعب من العبودية، رحلة الخروج من العبودية. وده اللي بنشوفه ان المسيح بيتكلم عنه في انجيل معلمنا يوحنا الاصحاح الثامن، لما قال لشعب اليهود: ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا. ان الابن الوحيد هو الذي يستطيع انه يخرج هذا الشعب الى الحرية الحقيقية. موسى هو كل ابن كان يولد ولا بد ان يطرح في النهر. شعب حرية، لكن ما كانتش هذه الحرية الا رمز للحرية الحقيقية اللي هيقدمها السيد المسيح لكل العالم. وبالرغم ان اليهود اوحوا المسيح لما قال لهم: ان حرركم الابن بالحقيقة تصيرون احرارا، وقالوا له: نحن لم نستعبد لاحد قط، نحن أولاد إبراهيم ولم نستعبد لأحد قط، ونسي 400 سنة اللي استعبدوا فيها في أرض مصر. الإنسان اللي بيقاوح بالرغم أنه في حاله من أوله لأخره كل عبودية. فكان رد المسيح الربط البديع لكل إنسان بيقول: إن أنا حر، إن كل من يفعل الخطية هو عبد الخطية، وإن حرركم الابن تصيرون أحرارا. عشان كده من أول الإصحاح الثاني نبتدي نرى مقارنة جميلة جدا ما بين موسى الابن المولود اللي لابد أن يطرح في النهر، وما بين السيد المسيح الابن أيضا المولود اللي كان لابد أن يطرح في الموت لكي ما يخرج شعبه إلى أرض الحرية. حتى إن احنا نشوف في سفر الرؤيا جموع المفديين بيقولوا ترنيمة موسى والحمل، نتيجة ارتباط عمل موسى بارتباط عمل الحمل. الحمل اللي هو السيد المسيح، حمل الله الحقيقي الذي يرفع خطايا العالم. فتبتدي مقارنة رائعة ما بين المسيح وما بين موسى النبي، حتى نشوفها تكمل في أوج مجدها في سفر الرؤيا في خلال ترنيمة موسى والحمل. موسى اللي كتب الأسفار الخمسة الأولانية بنقدر نلمس وحدانية الفكر اللي بيكتب بيه من خلال أول كلمة شفناها في الإصحاح، حرف الواو اللي بيربط أحداث سفر الخروج بسفر التكوين. وبعدين هنشوف الدقة اللي كان بيسرد بيها الحوادث موسى والتفاصيل اللي ذكر بيها الأحداث اللي حصلت والشرائع والكلام اللي استلمه من ربنا، تؤكد ان موسى فعلا كان شاهد عيان لهذا الشعب اللي تولى امره، وبيكتب بتفاصيل دقيقة جدا، بل بيقول احداث لا يمكن حد يذكرها الا اذا كانت الاحداث دي حصلت ليه شخصيا، زي مثلا موضوع قتل الرجل المصري سرا وما وقع بينهم وبين الرجل اليهودي في اليوم الثاني، وموضوع ظهور الرب ليه في العليقة والكلام ده، ما حدش يقدر يكتبه هذا الكلام الا اذا كان شافه هو شخصيا. وده بيرد على بعض الناس اللي بينقضوا الكتاب المقدس زي فولتير اللي قال ان موسى مش هو كاتب السفر، او ان موسى ده شخصية خيالية، بل ان كتبة العهد القديم كلهم كانوا بيستشهدوا بما جاء في سفر الخروج ويتكلموا عن موسى النبي وشرايعه. العهد القديم كله مليان باقتباسات من سفر الخروج، زي مثلا في سفر المزامير نشوف الضربات العشرة ونشوف شق البحر الاحمر ونشوف المن والسلوى، في اسفار كتيرة مثلا زي يشوع بن نون وزي صموئيل الاول وملوك الاول، واحداث حتى في اقامة هارون كرئيس للكهنة، كل الحاجات دي استشهد بيها انبياء العهد القديم من سفر الخروج اللي كتبه موسى النبي بالاحداث اللي حصلت له ليه هو شخصيا. بل ان العهد الجديد بنشوف اقتباسات كتيرة بالذات من سفر الخروج، ان العهد الجديد جاب تقريبا حوالي 44 نص من نصوص سفر الخروج، منها 25 آية من آياته جاءت بالنص بتاعها، و19 آية جت بمعانيها أو بنفس المعنى تقريبا، زي مثلا ولادة موسى وإخفاءه 3 أشهر اللي هتيجي في خروج 2 نشوفها في عبرانيين 11،